تفسير الآية 8 والآية 9 والآية 10 من سورة عبس، يقول تعالى: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. أي هذا مزيد من التأكيد على تذكرة الدعاء بأن يكون كل منهم مثل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، متوازنا في دعوته للمدعوين، محسنا في تصنيفهم من حيث درجة إقبالهم وكيفية معاملتهم، موسعا جهده وفكره وصبره للجميع، داعيا كل منهم بما يناسب أحواله وظروفه وبيئته وثقافته، مجتهدا ألا يصل إلى المرحلة التي يعاتب فيها الله تعالى الدعاء إذا وصلوا إليها أحيانا حينما تكثر عليهم جهود الدعوة والتعامل مع المدعوين، وهي مرحلة أن ينشغلوا عن الحريص على الخير الساعي إليه، بل عليهم قدر استطاعتهم الاهتمام به وحسن دعوته وتوجيهه إلى مزيد من الخير ومساعدته عليه ونحو هذا، مما يعينه على مزيد من القرب لربه والعمل بأخلاق إسلامه. أي وأما من جاءك أيها الداعي من المدعوين يسعى، أي يسرع إليك باهتمام وحرص لطلب العلم والخير والعون على فعله، وهو يخشى، أي وحاله أنه ممن يخشى الله تعالى، والخشية هي خوفه تعالى مع الحب الشديد له والتقدير الكبير لهيبته وعظمته والأمل الواسع في رحمته وفضله، فلذلك هو يسعى ويتحرك مجتهدا طالبا كل خير يسعده في دنياه وأخراه وينجيه من عذابهما. فأنت عنه تلهى، أي تتشاغل فلا تعطيه الاهتمام الذي يستحقه.